إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد هذا المجلس الرابع من مجالس القراءة من التعليقات على عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي المتوفى سنة 76 و300 ألف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. ثم انتقل الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى إلى ذكر الحديث الثالث المتعلق بفضل السحور. من حفظ الحديث؟ الشيخ محمد تفضل. أعطيه المكبر. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. بخاري بس. نعم. بس هذا. تفضل. تفضل. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه يا شيخ عن أنس. نعم. أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. نعم. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمره 10 سنين خدمه 10 سنين ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر أنس كم؟ 20 سنة. وأنس بن مالك رضي الله عنه من صغار الصحابة ولكنه يعد من المكثرين في رواية الأثر، المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء 7 من صغار الصحابة رضي الله عنهم كلهم من صغار الصحابة إلا أنهم تلقوا علما غزيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 7 المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، أبو هريرة أولا ثم ابن عمر ثانيا. قال وأنس أنس ابن مالك الذي معنا أنس والبحر المراد به عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وسمي البحر لسعة علمه رضي الله عنه. قال البحر كالخدري يريد بذلك إيش؟ أبو سعيد الخدري. جابر بن عبد الله وزوجة النبي الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقد توفي أنس بن مالك سنة 93. وفي هنا فائدة أن أنس بن مالك رضي الله عنه تأخرت وفاته كثيرا إلى ما بعد 90 فأخذ عنه جمع ماتوا في أول القرن الثالث الهجري، حيث أن بعض أصحابه ممن أخذ عن أنس توفي بعد 200 بمديدة بمدة يسيرة، فهم من القرن الثالث لكنهم من التابعين لأنهم أخذوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وإن كان هنالك فائدة أخرى أن من عاش بعد 200 من أصحاب أنس كلهم ضعاف، كلهم ضعاف لا يحتج بحديثهم. أما الذين يحتج بحديثهم عن أنس هم الذين عاشوا بعد 150، في حدود 150 هؤلاء من أصحاب أنس، وحديثهم عنه حديث مستقيم. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. قال الشيخ علامة عبد الرحمن بن سيد رحمه الله تعالى: وقوله في حديث أنس تسحروا فإن في السحور بركة، في استحباب السحور، وسبب بركته أنه طاعة الله واتباع لرسوله، وهو من أكبر المعينات على الصيام والقيام وصلاة الفجر كما هو مشاهد. ومن بركته أنه إذا نوى به الإنسان التقوي على الطاعة كان عبادة كغيره من العبادات، ولو خاصة لا توجد في غيره من الأكل والشرب. وحقيقة السحور هو الأكل والشرب في وقت السحر. نعم. يقول الشارح رحمه الله: فيه استحباب السحور. يقال هنا فإن في السحور، ويقال أيضا يصح أن تقول فإن إيش في السحور وفي السحور بالفتح وبالضم بالاعتبارين المشهورين عند أهل العلم. أما بالفتح فهو اسم لما يؤكل، وأما السحور بالضم فهو الفعل، فعل الأكل، كما تقول الطهور والطهور. ورد في مسلم عن أبي مالك الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، يعني فعل الطهارة الذي هو الوضوء أو الغسل، فعل الطهارة. والطهور هو اسم لما يتطهر به. وهذا أيضا هنا السحور اسم لما يؤكل، والسحور بالضم هو اسم، هو إيش؟ هو الفعل، نفس فعل الأكل. قال: فيه استحباب السحور. لما لم يقل الشارح رحمه الله فيه وجوب السحور؟ هنا قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. لما لم يقل الشارح هنا فيه وجوب السحور؟ نعم، الإجماع، فيه الإجماع على إيش؟ على أنه ليس بواجب. تنبه هنا إلى أنه ليس كل أمر يدل على الوجوب، إذ هنالك قرائن هي التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وانتبه إلى أنه لا يشترط في هذه القرينة الصارفة أن تكون ظاهرة كما يعتقد البعض، إذ هنا الأمر ليس بظاهر، القرينة هنا الصارفة ليست ظاهرة. وهذه القرينة هي نوعان: الأولى التي ذكرها الشيخ سفيان هنا وهي الإجماع، نقل الإجماع غير مواحد من أهل العلم أن السحور ليس بواجب بل هو سنة مستحبة فحسب، نقل الإجماع النووي وابن المنقم رحمهم الله. الملمح الثاني هو أن الصحابة رضي الله عنهم واصل بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير فطور ولا سحور، ولو كان السحور واجبا لم يفعل بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الفعل. وحديث السحور ستأتينا، أو حديث الوصال ستأتينا إن شاء الله قريبا في هذا الشرح. فأقول إذن في بعض الأحيان القرينة قد تكون خفية، ومع هذا نصرف بها الأمر إلى الوجوب والنهي إلى، نصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والنهي من التحريم إلى الكراهة على ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فالقرينة لا تكون دائما ظاهرة وبينة، وإلا قد يحدث هذا. أقول مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: صلوا بعد المغرب ركعتين، صلوا بعد المغرب ركعتين، صلوا بعد المغرب ركعتين، ثلاث مرات. هل يفيد الوجوب؟ الظاهر أن يفيد الوجوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استدرك في الثالثة وقال: لمن يشاء. هذه قرينة ظاهرة بينة وردت مع الحديث نفسه، أليس كذلك؟ وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. يعني أن السواك ليس بواجب، لو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، أليس كذلك؟ على وجه الإلزام. ولكن في بعض الأحيان تكون القرينة خفية كأن يكون إجماع، وهنا يظهر خطأ بعض طلاب العلم المبتدئين. يأتي طالب علم مبتدئ فيقول: تسحروا، وقد تعلمنا أن أهل الأصول يقولون إن الأمر يفيد الوجوب، إذن واجب. فنقول هنا: من الذي سبقك بهذا؟ فيقول: لم يسبقني أحد، لكن هنا أنا أقرر ما أراه هنا ولا أنظر إلى من سبق. نقول: إنه ينبغي أن تنظر إلى إيش؟ إلى أقوال من سبق، لأنك هنا قد فهمت من النص ما لم يفهمه أهل العلم الفقهاء والمحدثون والمفسرون وغيرهم من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى زماننا. وهكذا فعل الأئمة رحمهم الله تعالى منذ القديم. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصحيح أيضا لحديث صلاة الاستخارة: إذا هم أحدكم إيش بشيء فليصلي. هذا أمر. هل صلاة الاستخارة واجبة؟ ليست بواجبة. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن شيخه العراقي أنه قال: لم أرى أحدا يقول بالوجوب. وهذه القرينة هي نفسها هي الصارفة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى إيش؟ إلى الاستحباب. وهنا أيضا القرينة الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب في قوله تسحروا هي إيش؟ ليست ظاهرة. إما أن نقول الإجماع، أو نقول لأن الصحابة واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم من غير سحور، ولو كان واجبا لما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال: وسبب بركته أنه طاعة لله واتباع لرسوله. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور بيّن بعد ذلك العلة، ولا يطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذكر العلة أصلا، ولكن هذا من رحمته بهذه الأمة أن يأمر ويبين لك ما فيه من الخير، وينهى ويبين لك ما فيه من الشر. وفي هنا الحث الأكيد على إيش؟ على هذا الأمر، لأنه قال: فإن في السحور بركة. بركة هنا البركة مشتقة من البركة بالكسر، والبركة هي مجمع الماء الكثير، ومنه جعلوا البركة يعني مجمع الخير الكثير. فالبركة يعني الأمر الذي فيه شيء من الخير العميم والنفع الواسع الكثير. وهل هذه البركة هنا بركة دينية أم دنيوية؟ قال ابن دقيق العيد رحمه الله: بركة دينية وبركة دنيوية. البركة الدينية كالذي ذكره هنا الشارح رحمه الله تعالى: طاعة الله واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ملمح مهم: مجرد فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو بركة في حد ذاته. مجرد فعل السنة بركة في الحال وفي المستقبل. يقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني من الشرع من القرآن والسنة، إيش تكون النتيجة؟ بركة وخير عميم ونفع غزير. قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، يعني في الحال، وأشد تثبيتا لهم في إيش؟ نعم، فيما يستقبل من الزمان. ولذلك نقول إن الذي يحافظ على سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كانت هذه السنة مستحبة فإن هذا دليل على الخيرية، هذا أولا. ثم ثانيا تعين العبد المسلم على الثبات، لأنه قال إيش؟ لكان خيرا لهم في الحال وأشد تثبيتا لهم في إيش؟ في المستقبل. ومن ترك السنن شيئا فشيئا، وإن كانت هذه السنن هينة ويسيرة، إلا أنه يتدرج به الشيطان إلى أن يخرجه إلى ترك المأمورات، كما قال الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، الذي هو الشرع، لعناهم وجعلنا قلوبهم إيش؟ قاسية. لاحظ هذه الآية، قلوبهم قاسية، مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، إيش قال؟ إذا دعاكم لما يحييكم. أتعلم بأن ما أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به حياة القلوب والأنفس، أليس كذلك؟ قال الذهبي رحمه الله تعالى: إن اتباع السنن، متابعة السنن، هي حياة القلوب وغذاؤها. لذلك من أراد حياة قلبه فعليه أن يتتبع، هكذا عليه أن يتتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم أينما وقعت فليفعلها. يسأل الرجل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة ولا يترك منه شيء، حتى ولو كان بعض الأمور مستحبة وهينة ويسيرة عند الناس، إلا أنه ما من فعل ما يعظ به فإنه خير له وأشد تثبيت لقلبه. يفعل الرجل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، في كل شيء من الأمور الواجبة والمستحبة، وهكذا في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي العمرة ونحوها وسائر الأمور. حتى تسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبه، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته، كيف كان يدخل، وكيف كان يخرج إلى المسجد، وكيف كان يخرج منه، وهكذا. وأهل العلم منذ القديم قد جعلوا لك سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تراها كأنك ترى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقولون: باب في فعل رسول الله كذا، باب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم يروون لك دقائق الأمور في الصيام وفي الصلاة وفي الحج وفي العمرة وفي غيرها، حتى أنهم يهتمون بذكر أطراف الأصابع وأين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها، وهل كان يفرج بينها أو لا يفرج، وأين كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأين على أي شيء يسجد صلى الله عليه وسلم، وموضع أصابع القدمين أنها تكون اتجاه القبلة ونحو هذا. لما روى الصحابة رضي الله عنهم هذا، واهتم أهل الحديث من بعدهم بروايتها، إذا لم يكن هنالك أي فائدة فيها فلما إذن ذكروها واهتموا بها؟ أقول: متابعة هذه السنن وإن كانت دقيقة بها حياة النفوس وأيضا غذاؤها. قال: كما هو مشاهد. قال: وصلاة الفجر كما هو مشاهد، هذا صحيح. يقول: وهو من أكبر المعينات على الصيام والقيام وصلاة الفجر كما هو مشاهد. بعد أن ذكر البركة الدينية انتقل إلى ذكر البركة الدنيوية، قال: لأنه معين، أنه هذا الصيام أو هذا السحور هو معين، يعينك على أمر العبادة، وإن كان في الأصل مباح كما سيأتي معنا. هنا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الحديث فيه رد على الصوفية الذين كرهوا السحور وقالوا لأنه مخالف لحقيقة الصيام، من جهة أن الرجل حينما يصوم يريد بذلك ترك الطعام والشراب وأن يحس بالجوع والعطش، أما إذا تسحر فإن السحور هذا سيذهب عنه إيش؟ الجوع والعطش. فقالوا بكراهيته. ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن هذا خطأ، وهذا الحديث إيش؟ يرد عليهم. ليش كان هذا الأمر خطأ؟ لأنه سوء فهم لحقيقة الصيام. وقد سبق معنا أن قلنا أن الصيام لا يقصد به ترك الطعام والشراب في حد ذاته، لأنه لو كان كذلك لكان ظلما للناس، وليس لله حاجة أن يدع الناس طعامهم وشرابهم خاصة أن بهما حياة الإنسان، لكن إنما شرعهما إيش؟ من أجل حكمة سامية، قال لعلكم تتقون. وأما الصوفية فإنهم نظروا إلى الصيام على أنه تجويع وتعطيش وأنه تعذيب للنفس، وبه يصل الإنسان إلى تزكية النفس، وهذا غلط. مذهب أهل السنة والجماعة في تزكية القلوب أنهم يقولون تزكى القلوب بفعل المأمورات ولو كانت مستحبة، وترك المنهيات ولو كانت مكروهة. هذا طريق أهل السنة والجماعة في التزكية، فعلى المسلم أن يتبع طريقة أهل السنة والجماعة في التزكية كما يتبع طريقة السلف رضوان الله عليهم في التوحيد والتعبد، لا فرق بين هذا وهذا. وهذا يدل على أن منهج السلف رضوان الله عليهم منهج أعم وأعلم وأحكم وأسلم. أقول أعم لأنه يشمل الدين كله، فلم يتحدث السلف رضي الله عنهم عن مسائل المعتقد فحسب، ولا على مسائل التعبد فحسب، وإنما تحدثوا حتى على طريقة تزكية إيش؟ القلوب. وأن الصوفية هنا خالفوا مذهب السلف رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فترى الرجل لسوء فهمه للشريعة ماذا يصنع؟ يدخل في غرفة مظلمة موحشة لوحده لليال وأيام ذوات العدد، لا يأكل ولا يشرب. إيش يظن؟ يظن على هذا أنه يعذب نفسه بالاختلاء والابتعاد عن خلطة الناس، وكذا يعذب نفسه بالتجويع وبالتعطيش. ولذلك يخرج هؤلاء فيما بعد، والغلاة منهم، يرفع عن نفسه تكاليف الشريعة. ليش؟ لأنه يقول هنا وصلت، انتقلت، خرجت من الشريعة إلى الحقيقة. الحقيقة هي الوصول إلى الله وتجلي الله سبحانه وتعالى عندهم في الخلوات. هل هذا صحيح؟ نجزم بأن الذي تجلى عندهم في الخلوات هو الشيطان، أليس كذلك؟ هذا معروف. الإنسان الذي يحبس نفسه في غرفة مظلمة موحشة لأيام كيف يخرج؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ نعم، تنزلوا على كل أفاك أثيم، أليس كذلك؟ هؤلاء وأكثرهم، أو أقول كلهم، يخرجون وقد صاروا إلى الجنون أقرب من إيش؟ من العقل. لأن هؤلاء يستحكم عليهم الشيطان ويستحوذ عليهم الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الشاة القاسية. وهؤلاء أعانوا الشيطان على فعله وعلى صنيعه، فهم الذين انسلوا من الناس واختلوا في هذه الخلوات من أجل أن يستحكم الشيطان على قلوبهم، وهذا لا شك أنه مخالف للشريعة. يقول أكبر المعينات على الصيام والقيام وصلاة الفجر كما هو مشاهد، أقول وأيضا على إدراك النية أيضا الذي يتسحر، وأيضا يؤخر السحور كما سيأتي معنا إلى قبيل الفجر، فسيدرك إيش؟ نية الصيام. طيب، قال ومن بركة أنه إذا نوى به الإنسان التقوي على الطاعة كان عبادة كغيره من العادات. السحور هنا في أصله مباح، هو الأكل والشرب، وقد سبق أن ذكرنا بأن الطعام والشراب هما من جملة المباحات، لكن لو نوى الرجل بهما التقوي على العبادة هل يؤجر؟ الجواب يؤجر، لما في الصحيحين من حديث سعد قال صلى الله عليه وسلم ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك بها أجر. حتى اللقمة تضعها في امرأتك، وهذا أبعد ما يكون عن مسألة التعبد، لأن الرجل إنما يفعل هذا اتجاه زوجته يفعل على سبيل المداعبة وعلى سبيل الملاعبة، وتدفعه نفسه إلى هذا الفعل، هذا أبعد ما يكون عن مقام التعبد والزهد والورع، ليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الفعل من التعبد، من العبادة. ليش؟ جعله في مقام العبادة لأن فيه استحضار النية، استحضار النية إيش؟ الصالحة السليمة. وهذا أيضا مثله، السحور في أصله طعام وشراب مباح، إلا أنه إذا نوى به التقوي على أمر العبادة، على الصيام والقيام، نعم، وقراءة القرآن وبقية العبادات في نهار رمضان، فإنه يكون إيش؟ عبادة، وله فيها أجر. قال: وحقيقة السحور أو السحور هو الأكل والشرب في وقت السحر. وحقيقة السحور هنا هو الأكل والشرب في وقت السحر. وقت السحر قيل هو قبيل الفجر، وقيل بأنه ما بين الثلث الأخير إلى طلوع الفجر. بعضهم ضيق جدا فجعله قبيل الفجر، وبعضهم وسع فجعله من الثلث الأخير إلى قبيل الفجر، والأمر محتمل للأمرين. والله عز وجل يقول: وبالأسحار هم إيش؟ هم يستغفرون، وقال: والمستغفرين بالأسحار. نعم. قال الحافظ عبد الله بن المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت. الفوائد: قوله تسحروا فإن في السحور بركة، أو في السحور بركة، فيه فائدة وهي استحباب السحور، وفيه أن فعل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله ما لم يكن خاصا به فيه بركة وخير، وفيه أيضا رد على الصوفية في زعمهم بأن السحور مكروه لأنه يناقض حقيقة الصيام. فلاحظوا هنا ملحظ التعديل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذكر أنه رد على من كان يقصد بالعبادة التعذيب. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على زينب رضي الله عنها وجد حبلا ممدودا ما بين ساريتين، قال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت تعلقت به، يعني حتى تذهب النعاس عنها، تذهب الكسل عنها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حلوه. قال: لا تفعل هذا، وأمرهم أن يحلوا هذا الحبل. ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد. هذا دليل على أن الرجل لا ينبغي له حتى في العبادة أن يتحمل أكثر من طاقته. وعلى رأي الصوفية أن المريض الذي لا يستطيع الصيام إيش؟ يستحب له الصيام، أليس كذلك؟ لأنه فيه زيادة إتعاب، وفيه زيادة إيش؟ تعذيب للنفس. ومثله أيضا المسافر الذي يجد المشقة والحرج في الصيام. فعلى مذهبهم قالوا باستحبابه أيضا، والله عز وجل يقول في المريض والمسافر: فعدة من أيام أخرى. فأوجب عليهم القضاء لأنهم إيش؟ لأن الصيام ليس بواجب عليهم لوجود المشقة. فأين هذا الذي قالوا في أن العبادات هذه يقصد منها المشقة والعنت من أجل تطهير القلوب؟ نعم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: الحديث الرابع عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. نعم. ثم طيب، من حفظ الحديث؟ الشيخ محمد سهل، أعطيه شيء، أعطيه يقرأ. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قال لزيد: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50. نعم. نعم. هذا الحديث هو من مسند زيد رضي الله عنه، لأنه قال: قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الآذان والسحور؟ هذا إيش؟ هذا يدلك على أن هذا من مسند زيد. وقد وردت رواية أخرى من قول أنس وهو من مسنده، جاءت الرواية هكذا وهكذا بنفس الخبر. وزيد هو زيد بن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه، شيخ الفرضيين وشيخ المقرئين. قال أحمد بن حنبل توفي سنة 51، وقال يحيى بن معين توفي سنة 55 على خلاف مشهور عند أهل العلم. نعم. يقول علامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وقوله في حديث أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله ثم قام إلى الصلاة في استحباب تأخير السحور، وهذا هو المشروع. نعم. يقول: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة إلى آخره، قال فيه استحباب تأخير السحور، وهذا هو المشروع. الحديث السابق يدلك على مشروعية السحور، وهذا الحديث يدلك على استحباب تأخير السحور جدا، لأنه أخره إلى قبيل طلوع الفجر. وهنا قال: وهذا هو المشروع. لما؟ لأنه موافق لمقصود السحور. لما جعل السحور؟ جعل السحور كما سبق من أجل التقوي على أمر العبادة في نهار رمضان. ولذلك كلما أخرته إلى وقت الإمساك الذي هو وقت الفجر، كلما كان محققا لهذا المقصد. نعم. وأما ما يفعله كثير من الناس اليوم من تقديم السحور جدا، فهذا بدعة، ومن سبب هذه البدعة جعلوا للزوم وقتا ولطلوع الفجر وقتا، والله تعالى ورسوله غني ذلك بتبين الصبح، وقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الأبيض من الخير الأسود من الفجر، فلم يقل حتى يطلع على طلوع الفجر قدر ربع ساعة وجزء معين كما زعم. يقول: وأما ما يفعله كثير من الناس اليوم من تقديم السحور جدا، فهذا بدعة. تأخير السحور عن وقت السحر، يقول الشارح رحمه الله، بدعة، ولا يريد بذلك فعل كل مسلم لهذا الفعل. لا يريد أن كل أحد تسحر قبل وقت السحر فإنه قد فعل بدعة، ليس كذلك، لأنه إنما يريد من فعله وهو يعتقد أن هذا أفضل من تسحره قبيل الفجر، هكذا. وسياق الكلام يدل عليه، لأنه قال من بعده: ومن سبب هذه البدعة جعل للزوم وقتا، ثم قال: ولطلوع الفجر وقت. يعني أن البدعية هنا لمن تسحر قبل وقت السحر، لأنه يزعم أن هذا الوقت إيش هو وقت السحور، وأن ما بعده لا يجوز فيه إيش السحور، لأنه وقت اللزوم أو وقت الإمساك، رغم أن الفجر الصادق لم يطلع. كيف نفرق بين هذا وهذا؟ نفرق بينهما بالنية. وأقول: في كثير من الأحيان، احفظ هذا، في كثير من الأحيان يمكن أن تفرق في عمل واحد بين البدعة والسنة بالنية، رغم أن الفعل واحد. أقول: في كثير من الأحيان. مثال ذلك، الشيخ خالد، أنت عامل تعمل يوم السبت كذلك؟ متى تكون الراحة؟ يوم الجمعة. طيب، الشيخ خالد يأتي يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة ويقرأ ورد من القرآن، يقرأ جزء حزبين في كل جمعة. حينما نسأله: ليش تصنع هذا؟ فيه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ خالد، فيه سنة واردة تجلس في المسجد أو في البيت بعد أداء صلاة الجمعة تقرأ ورد من القرآن، سنة، ما هي بسنة، لكن أنت تواظب عليها، ليش؟ نعم. إذا قال: أنا أفعله لأن هذا الوقت محبب وتستحب فيه القراءة، نقول هذه بدعة، ليس كذلك، حتى وإن لم يداوم عليها. لكن لو قال الشيخ خالد بأنه: أنا أفعل هذا لأنه وقت إجازتي، متى أقرأ القرآن؟ أنا في كل يوم أعمل، وهذا اليوم هو يوم الإجازة، فلا يمكن أن نقرأ القرآن إلا في هذا الوقت. هل بدعة؟ ليست بدعة، حتى وإن استمر عليها الدهر كله. كيف فرقنا بين هذا وهذا؟ فرقنا بمجرد إيش؟ بمجرد النية، وهذا في كثير من الأحيان وليس في كل الأحيان. قالوا من سبب هذه البدعة جعلوا للزوم وقتا ولطلوع الفجر وقتا. لما الإمساك سماه الشارح رحمه الله بدعة؟ من جهة أنهم جعلوا للإمساك وقتا وجعلوا لطلوع الفجر وقتا، مع أن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الشارح غيا ذلك بتعيين الصبح. غيا يعني علق الإمساك بطلوع الفجر. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. حتى هنا لإيش؟ للغاية. كلوا واشربوا، ابقوا على فعل الأكل والشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهل قال الله عز وجل هنا كلوا واشربوا حتى يبقى على الفجر مقدار ربع ساعة أو 20 دقيقة أو 10 دقائق؟ ما قال هذا، أليس كذلك؟ ولذلك جعل هنا الشارع بدعة من جهة تحريم الطعام والشراب في وقت اللزوم والإمساك، وهو في الأصل إيش؟ وهو في الأصل مباح بنص القرآن وبنص سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ورده في هذا الاحتياط، ولكن غرضه في ذلك وشرعه ما لم يأذن به الله، فالاحتياط اتباع الفعلية. وشرعوا ما لم يأذن به الله. فلو كان هذا الأمر خيرا سبقونا إليه، والله تعالى وسع الصيام وسهل، ولهذا لم يقل حتى يطلع الفجر، بل قال حتى يتبين أن يطلع ويتيقن. نعم. ثم قال ومراد هؤلاء الذين يأخذون باللزوم والإمساك قبل طلوع الفجر، قال مرادهم في هذا الاحتياط، ثم رد هذا الزعم وهذا الاستدلال من جهة أن الاحتياط هنا مخالف ومصادم لنص القرآن ولنص السنة النبوية، ولذلك الاحتياط هنا غير مستحب. قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيه الأمر بالاحتياط، أليس كذلك؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه، هذا أيضا دليل على استحباب ترك الشبهات. لكن إذا كان الأمر فيه مخالفة صريحة لنص القرآن والسنة لم نقل باستحباب إيش؟ لم نقل باستحباب الاحتياط، كما هنا في مسألة اللزوم والإمساك. قال فالاحتياط اتباع أفعاله وشرائعه. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصحر في هذا الوقت وكان يواظب عليه، هذا دليل على أن هذا هو الاحتياط. الاحتياط في المسألة هو إيش؟ هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فلو كان هذا الأمر خيرا لسبقونا إليه، يعني الصحابة والتابعين وأهل القرون الثلاثة المفضلة، لما كانوا يتسحروا قبل الفجر هذا دليل على أن هذا الأمر خير، ولا ينبغي للمسلم أن يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة متعمدا. قال والله تعالى وسع في الصيام وسهل، ولهذا لم يقل حتى يطلع الفجر، بل قال حتى يتبين أن يتضح ويتيقن. هنا ملمح مهم يشير إليه الشارح رحمه الله عند قول الله عز وجل حتى يتبين. هل قال الله عز وجل حتى يطلع الفجر؟ ما قال هذا، قال حتى يتبين. هذا دليل على بقاء الشيء على ما هو عليه الذي هو الليل حتى نتحقق من دخول النهار، لأنه قال حتى يتبين. بل في السنة النبوية ما هو أعظم منه، وهو أن الرجل إذا كان في يده إناء وأذن الفجر وكان آذاناً مؤذناً بدخول وقت الفجر الصادق، فله أن يأخذ نهمته من هذا الإناء، لما خرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. قد يقول القائل: إذا سمع أحدكم النداء، يعني هذا النداء إيش؟ قبل وقت طلوع الفجر. نقول: زاد ابن حزم في روايته بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه، أقول بإسناد صحيح، قال: وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر. هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إذا أذن الأذان الثاني ودخل وقت الفجر الصادق الذي وقت الإمساك بنص القرآن الكريم، فلا بأس للمسلم إذا كان يشرب وفي يده الإناء أن لا يضعه حتى يأخذ منه نهمته. هذا إيش؟ فيه التوسيع العظيم على الأمة، وأن لا يترك الرجل ما في يده وحاجته ما زالت متصلة به. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فكيف يقال هذا إذا كان يقال بأنه يفعل هذا وقت طلوع الفجر؟ فكيف قبل الفجر بعشر دقائق وربع ساعة ونصف ساعة كما في بعض الأقطار والبلدان الإسلامية؟ لكن هنا أريد أن أوضح شيئا. والإناء على يده، ليس كذلك؟ الشيخ يبتسم. عرفت ما سأقول؟ إيش هو؟ طيب، لو أن رجلاً يؤذن، طبعاً هذا كله باعتبار أن المؤذن يؤذن عند دخول الفجر، عنده في يده كأس من الماء، أذن الآذان الثاني وهو يشرب، ماذا يجوز له الشيخ؟ أن يواصل شربه كما هو نص الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا رد على من قال بأنه يجب عليه أن يمسك وأن يرد ما فيه. هذا إيش؟ لا يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرشدنا إليه، بل أرشدنا إلى أكثر من هذا، أن نواصل الشرب. طيب، هذا أمر. طيب، من فعل هذا؟ هل يجب عليه القضاء؟ قد يقال إن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة، لكن قد أبطل الرجل صومه، إنه قال حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقد أبطل صومه. هل نوجب عليه القضاء؟ الجواب لا، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولو كان هذا الأمر واجبا لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لقال له أن يشرب وأن يقضي يوما مكانه، لكن صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا. طيب، في حالة ثانية، لو أن الشيخ محمد في يده كوب من الماء، هو لا يشرب وإنما عنده في يده، استنادا لهذا الحديث، نعم، والإناء على يده هكذا، ينتظر المؤذن، فإذا أذن الأذان الثاني بدأ في الشرب، إيش رأيك؟ من أجل أن يقرب جدا من وقت النهار، إيش رأيك؟ نعم يا شيخ، قال والإناء على يده، والإناء في يدك، ما هو ذهبت المطبخ وجبت الماء، هذا في يدك، كيف ما تشرب؟ نعم، كان يشرب، ولذلك الابتداء لا يجوز. ولذلك قال أهل العلم تدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فيها أشياء يجوز لك أن تستديمها، أن تتابعها، ولكن لا يجوز لك ابتداءها. مثال ذلك: وضع الطيب قبل الإحرام، هذا لا بأس به، وعائشة رضي الله عنها كانت تطهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتطيبه قبل إحرامه، ليس كذلك؟ حتى ولو بقي أثره بعد الإحرام، لكن لو يأتي الرجل بعد إحرامه يضع الطين، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه من المحظورات. إذن جاز استدامة الطيب ولم يجوز إيش؟ ابتداؤه، وهذا مثله أيضا. طيب، أعطيك مثل آخر. الشيخ محمد، عندك الماء، كأس من الماء، وتشرب منه، أذن المؤذن، نقول تشرب من الكأس. طيب لو أنك لم تأخذ نهمتك من هذا الكأس تضيف كأس آخر؟ ها؟ في يده فحسب. نعم، وليس هو الموضوع قريبا منه، وإنما الذي في يده فحسب، لأن الآخر إنما هو ابتداء للفعل، والأول إنما هو إيش؟ استدامة للفعل. ففرق بين هذا وهذا. ثم أيضا قوله هنا حتى يتبين، هذا يدل على رحمة الله عز وجل بالأمة، حيث أنه لم يعلق هذه العبادة الجليلة الفاضلة الإمساك أو الصيام بآذان المؤذنين، وإنما علقه بشيء ملاحظ يراه الناس، بتغير الأفلاك وتغير ما يجري في الأفق، وهذا يلاحظه الناس، هذا لا يتغير. يتغير هذا الأمر؟ ما يتغير، أليس كذلك؟ ما زال منذ القديم هكذا الليل ثم الفجر الصادق، ولكن الذي يتغير هو الإنسان. لو علق الله عز وجل الأمر على آذان المؤذن نقول المؤذنين هم من عدة البشر، والبشر يجوز عليه خطأ والنسيان، أليس كذلك؟ فلو أنه قال الله عز وجل حتى يؤذن المؤذن الفجر نقول ربما المؤذن يؤذن قبل إيش؟ قبل الفجر، وربما يؤذن بعد الفجر بوقت، ومع هذا لا يحل ولا يحرم إيش؟ الطعام والشراب، وإنما العبرة بدخول وقت إيش؟ وقت الفجر الصادق. نعم. ثم أقول فيه تنبيه آخر، حتى يتبين، لا ينبغي للمسلم أن يستخرج من هذه الآية حتى يتبين حكما آخر فيقول أنا أظل آكل وأشرب حتى أرى النهار ظاهرا، لأنه قال هنا حتى يتبين، حتى يطلع النهار ويجوز لي أن آكل وأشرب، نقول هذه الآية لا تدل عليه، وهذا تحميل للآية ما لا تحتمل. ومع هذا قد ورد في هذا في مسند الإمام أحمد من حديث زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه أنه لما سئل عن السحور قال إنه النهار غير أن الشمس لم تطلع. هذا يدل عليه؟ الجواب لا يدل عليه، لأن هذا الحديث ضعيف، ضعفه جمع من المحققين كالحافظين ابن رجب والخطيب البغدادي رحمهم الله تعالى، بل إن ابن دقيق العيد نقل إجماع الأمة على أنه لا يجوز العمل بمثل هذا لمخالفته لنص القرآن ولنص السنة الصحيحة الصريحة، إلا نفرا يسيرا كانوا يأخذون بفعل حذيفة رضي الله عنه. وعلى فرض صحة الحديث، وقد صححه بعض المتأخرين والمعاصرين، وعلى فرض صحته إنه حديث منسوخ. نعم، نسخ بقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. ولهذا لو أكل وشرب بناء على بقاء الليل ثم تبين أنه قد طلع الفجر صح صومه، ولو كان في نفس الأمر قد أكل وشرب بعد طلوع الفجر. نعم، ثم قال ولهذا لو أكل وشرب بناء على بقاء الليل ثم تبين أنه قد طلع الفجر صح صومه. هذا كله استخراجا من قول الله سبحانه وتعالى حتى يتبين. فالرجل الذي أكل وشرب ظانا بقاء الليل خطأ، ثم تبين فيما بعد بأنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر، ما حكمه؟ صيامه صحيح، هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء خلافا لمن أوجبها عليه. والدليل على هذا قول الله عز وجل حتى يتبين، وهذا الرجل لم يتبين له طلوع الفجر الصادق. ويدل عليه أيضا الحديث الذي في الصحيحين في قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه، وهي قصة مشهورة، يقول لما أنزل الله عز وجل قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمدت إلى عقالين. العقال هو الحبل الذي تعقل به الإبل ونحوها. قال عمدت إلى عقالين، يعني حبلين أو خيطين، عقال أبيض وعقال أسود، لأن الله عز وجل يقول إيش؟ خيط أبيض وخيط أسود. قال فجعلتهما تحت الوسادة. وفي لفظ سهل في الحديث الآخر قال وكان هؤلاء يأكلون ويشربون ويرون إلى الخيط، يرون حينما يظهر الأبيض على الأسود، حينما ينتقل الأبيض إلى الأسود كانوا يأكلون ويشربون على هذا. يقول عدي في الرواية التي في الصحيحين يقول فلم يتبين لي هذا، فلما أصبحت سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن وسادك لعريض، وفي لفظ إن قفاك لعريض. هذا يدل على إيش؟ بعضهم قال هذا يدل على بلادة الرجل، وليس هذا بالصحيح. فين اللفظ الذي يدل عليه هذا الأمر؟ ما في شيء من هذا. قال إن وسادك عريض، هذه دعابة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتطيبا لخاطره أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر من غير إرادة منه ومن غير قصد وتعمد. وسادك لعريض مفسر بما بعده، قال ذاك سواد الليل وبياض النهار، يعني لو كنت تعتقد بأن سواد الليل وبياض النهار تحت وسادتك تحتاج إلى وسادة عريضة ما بين المشرق والمغرب، أليس كذلك؟ وإن قفاك لعريض مثله أيضا، القفا الذي هو الرأس، لو كان الليل والنهار تضع عليه رأسك إذن يحتاج إلى رأس ضخم ما بين المشرق والمغرب حتى ينام على الليل والنهار، أليس كذلك؟ هذا المراد. الشاهد، هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبطل صيامه؟ الجواب لا. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عديا أن يقضي مكانه يوما آخر؟ الجواب لا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. والعجب أنهم يوسوسون في الصيام ويشددون فيه، والشارع قد سهل فيه وسامح، ثم يصلون ولما يتحقق طلوع الفجر، والحال أنه تصح الصلاة حتى يتيقن طلوع الفجر تيقنا. والحال أنه يتصح الصلاة حتى يتيقن طلوع الفجر تيقنا لا يدخله شك بوجه ما، حتى لو طلب الشهادة على طلوعه لشهد. ولكن ما يقول والعجب أنهم يوسوسون في الصيام ويشددون فيه. من هؤلاء الذين يوسوسون في الصيام ويشددون فيه؟ هؤلاء أهل الإمساك أو أهل اللزوم، هؤلاء عندهم وسوسة في الصيام بحيث أنه أباح لهم الشارع أن يأكلوا ويشربوا إلى وقت تبين طلوع الفجر، إلا أنهم يتشددون في الأمر ويأكلون من وقت الليل ويجلبون النهار قبل دخول وقته، فهؤلاء فيهم نوع وسوسة في مسألة الصيام. وأما في مسألة الصلاة التي هي آكد من الصيام يتساهلون فيها، والأصل التساهل في الصيام والتشدد في مسألة الصلاة، لأن الصلاة إيش؟ لأن الصلاة آكد من الصيام. قال ثم يصلون ولما يتحققوا طلوع الفجر، هذا موجود حتى في زماننا، كثير من الناس يمسك عن الطعام والشراب قبل طلوع الفجر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة، ومع هذا يصلي الفجر، إذا جاء يصلي الفجر يصليه قبل إيش؟ قبل وقتها. وإذا كان لابد أن يتحرى فليتحرى الصلاة قبل أن يتحرى الصيام، لأن الصلاة إيش؟ أمرها مضيق على إيش؟ على أمر الصيام. نعم. ولكن ما ترك الناس سنة في الاعتراض عنها بدعة، فإنهم أيضا يؤذنون قبل طلوع الفجر، وهذا لا يجزئ إلا إذا وجد من يؤذن بعد طلوع الفجر، ثم بعد ذلك يحتاجون إلى التنبيه على طلوع الفجر بغير الأذان، والعجب بقرار العلماء على ذلك بل أمرهم به، حتى أنهم جعلوا إمساكية لرمضان فيقولون الفجر على كذا واللزوم على كذا، والله تعالى يقول كلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا فعله وأمره. ثم ذكر مسألتين مهمتين هنا، قال: ولكن ما ترك الناس سنه الا اعتاضوا عنها بدع. هذه المساله الاولى. ثم لما ذكر الرد على مساله من جعل الامساك واللزوم قال: حتى انهم يقولون الفجر على كذا واللزوم على كذا. هذا لا شك انه مخالف لنص القران الكريم. كيف تفرق بين الامساك والصيام؟ كيف تفرق بين الامساك والفجر؟ لا فرق، اذ ان وقت الامساك هو نفسه وقت ايش؟ وقت الفجر. كيف تفرق بينهما؟ والله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. لاحظ هنا قول الشارح رحمه الله في اول الكلام: ولكن ما ترك الناس سنه الا اعتاضوا عنها بدعه. اريد هنا نعلق على هذه الكلمه المباركه، أقول إن الناس على هذا صدق رحمه الله تعالى، فإن الناس كلما تركوا سنة إلا ووقعوا في بدعة، وكلما فعل الناس بدعة إلا وتركوا سنة. وهذا ملاحظ، لأن السنة والبدعة ضدان لا يجتمعان في محل واحد، لا بد لأحدهما أن يرتفع، أليس كذلك؟ إما أن السنة ترتفع أو البدعة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: ما أتى على الناس عام إلا وابتدعوا بدعة وأماتوا سنة حتى أحيوا البدع وأماتوا السنن. يقول: في كل عام وفي كل زمن وفي كل مدة يأتي الناس ببدعة، وفي نفس الوقت يميتون سنة مثل هذه البدعة، يأتون ببدعة الإمساك واللزوم ويميتون سنة التسحر في آخر الليل، أليس كذلك؟ أحيوا بدعة وأماتوا سنة. يقول: يستمر الأمر هكذا إلى أن تحيا البدع في الناس وتموت السنن وتهجر بهذا الأمر، حتى أنه إذا ترك الناس بدعة قالوا ترك سنة. وهذا ملاحظ حتى اليوم، إذا جاء الرجل وترك بدعة كان الناس يفعلونها وداوموا عليها دهرا، إذا جاء الرجل السني وتركها قالوا: ليش تترك هذا الأمر؟ هذه سنة من أعظم السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لم يعلموا أنها بدعة، وفي نفس الوقت أماتوا سنة إيش بمثلها. وحسان بن عطية رحمه الله تعالى له مقالة شبيهة بمقالة ابن عباس فيما أخرجه عنه الدارمي في سننه، قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا ورفع الله عز وجل عنهم سنة ولا يرجعها إليهم حتى تقوم الساعة. ما دام أن الناس رغبوا في البدع والخرافات والخزعبلات فإن الله عز وجل إيش يرفع عنهم في كل ما فعلوا بدع يرفع عنهم سنة، يفعلوا بدع يرفع عنهم سنة، وهذه السنن تذهب من غير رجعة، لا تعود كما قال حسان بن عطية إلى قيام الساعة. ونحن نرى اليوم كثير من السنن المهجورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل حياته مبناها على هذه السنن، ومع هذا يتركها الناس، بل ربما إذا جاء الرجل بها الناس يلعنونه ويقولون: جئت ببدعة، وهو ما جاء إلا بسنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يكون الأمر مشهورا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هنا بعض الناس يتساهل في مسألة البدعة، إيش يقول؟ هذا أمر هين ويسير، أنا أريد به الخير، أنا والله ما أردت بهذه البدعة الشر، وما أردت بها تفريق الأمة، إنما أنا في هذا أريد الخير. نقول إن هذا الملمح ملمح خطير، لأن الرجل يتدرج من ترك السنن إلى فعل البدع، والشيطان يستهويه ويؤزه أزا إلى بدعة تلو البدعة حتى يخرجه إلى بدعة عظيمة يخرج بها من السنة بالكلية. وفي كتاب الحجة للأصبهاني ابن مسعود رضي الله عنه العالم الفقيه كان يقول: احذروا من البدع التي يبتدعها الناس، فإن الإنسان لا يكفر بمرة، وإنما الشيطان يستزله حتى يكفر. لاحظ هذا الملمح مهم، يقول إن الإنسان ما يكفر بمرة، يأتي الشيطان فإيش يتبع معه خطوات، كما قال الله عز وجل: ادخلوا في السلم أو في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أو خطوات الشيطان، لأن خطوات الشيطان هي إيش؟ أنه يجلبك ويخرجك من سنن الإسلام وينقضها سنة بعد سنة، وكلما يدعوك إلى ترك سنة ويقول هذا أمر هين وهذا أمر مستحب اتركه وحافظ على الأمر والواجب، يأتيك ببدعة بمقابل إيش؟ ترك السنة، وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى فعل البدعة العظيمة الكبيرة التي يخرج بها الرجل عن إيش؟ عن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يوصف بالسنية لفعله هذه البدعة العظيمة. والدليل على ما نقول في سنن الدارمي بإسناد صحيح، حكى عن ابن مسعود رضي الله عنه لما لاقى قوما في المسجد حلقا حلقا وعلى رأس كل حلقة رجل يقول: كبروا الله 100، سبحوا الله 100، هللوا الله 100، وهكذا، وبأيديهم حصى يعدون به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، وقف على رؤوسهم وقال: ما هذا يا قوم؟ فقالوا: هذه حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. فقال: عدوا سيئاتكم. لاحظ شدة هذه العبارة، أنتم تظنون بأنكم تعدون الحسنات، لا، هذا عدوا السيئات، هذه سيئات، عدوا السيئات بالحصى. قال: عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا ينقصكم الله من حسناتكم شيئا. ثم قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوافرون، وهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر. ردهم إلى أي أصل؟ أصل السنة وفهم السلف. الصحابة أمامكم متوافرون، ليش ما سألتم؟ تأتون بطريقة للعبادة والتنسك ما جاء بها الصحابة، والصحابة أمامكم والصحابة متوافرون، وهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثيابه لم تبلى بعد، وآنيته التي كان يأكل ويشرب فيها لم تكسر بعد، يعني لقرب عهدكم بعهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: إنكم على أمة أهدى من أمة محمد أو مفتتح باب ضلالة. انظر إلى هذا الإلزام. قول هنا ابن مسعود رضي الله عنه لا يقال من قبيل الرأي، ما هي خواطر، ما هي مجرد خواطر وأفكار يقولها للناس، وإنما هي تربية تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم، حمل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تفهيم الناس أمر الدين وما يجوز فيه وما لا يجوز. قال: أحد أمرين، إما أنكم أنتم أهدى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من الصحابة، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. إيش قال ابن مسعود؟ وكم من مريد للخير لن يصبه. نحن نريد الخير، هذه حجة كل إنسان، كل إنسان يقول أنا أريد الخير، لكن العبرة بالإرادة ولا بالفعل؟ العبرة بإيش؟ بالفعل. اليهود يريدون الخير، أليس كذلك؟ ونجزم به، اليهود يريدون الخير، ولكن هل نفعتهم هذه الإرادة؟ ما نفعتهم، ضلوا الطريق. والنصارى يريدون الخير، ولكن هل نفعتهم هذه الإرادة وحب الخير؟ جاوبوا: لا، لأنهم ضلوا الطريق. وهؤلاء أيضا، الشاهد قال عمرو بن سلمة وهو أحد رواة الحديث قال ثم تولى عنهم، يعني المسعود، وهذا دليل على أنه لم يزد على هذا، مجرد أن بيّن أرجعهم إلى الأصول وعظهم في أنفسهم موعظة بليغة وتولى عنهم. وهذا هو حال العالم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح ويقول كلمته ويمضي، لأنه قد أدى الذي عليه. يقول الراوي فرأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. بماذا ابتدأوا؟ بدعة صغيرة كما يقال اليوم، حصى يسبحون بها أو تجمع على الذكر، فصاروا يبتدعون بدعة وراء بدعة إلى أن وصلوا إلى إيش؟ إلى البدعة العظمى التي خرجوا بها من السنة بالكلية، وهي بدعة الخوارج. ماذا صنعوا؟ طاعنوا الصحابة وكفروهم وخرجوا عليهم بأسيافهم. بماذا ابتدأوا؟ ابتدأوا بهذا، مخالفة الصحابة في أشياء يسيرة، ثم انظروا إلى أين وصلوا. ثم أختم هذه الكلمة بأن أشدد يا إخوة فيما نراه اليوم في كثير من الأمور. بعض الطلاب اليوم، إخوانا من الطلاب، يتشدد في بعض المسائل الهينة اليسيرة، ونحن حينما ننهاه عن هذا بعضهم يغضب، يقول هذا دين وهذا أمر لا بد أن ننشره بين الناس، وهذا من التفقه في الدين ونحو هذا. نقول فقه الناس، تفقه وفقه، لكن من غير تشدد في المسائل اليسيرة. مسألة هذه يسيرة وهذه مسألة عظيمة، لا تخلط بين الأمرين، وإلا التشدد في الأمور اليسيرة قد يوصلك إلى التشدد في إيش؟ في أمور من البلايا ومن المهلكات. أعطي الدليل على هذا في صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، جاء حاجين أو معتمرين، يعني حاجين ومعتمرين، إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال وفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. هذا يدل على حسن أدبهم، حسن أدب طالب علم، ما هو هجم على الشيخ هجوما، وإنما هذا عن يمينه وهذا عن يساره، وظننت أن صاحبي سيكل إلي الكلام، إما لأنه أكبر سنا أو لأنه أحسن بيانا أو لأنه أفضل وأعلم منه أو لشيء نحوه. قال فقلت إنه قد خرج قبلنا، يعني في البصرة بأرض العراق، خرج قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم يتقفرون العلم، يعني يبحثون في إيش؟ في المسائل العلمية. وقال القرطبي رأيت عند بعض المغاربة في صحيح مسلم، وقد احتمل المغاربة بصحيح مسلم منذ القديم، قال فرأيت عندهم يتقعرون بالعين، يعني يبحثون عن قعر الأمر، قعر المسألة. يحيى بن يعمر أورد هذا الأمر على سبيل المدح لهم، يقرؤون القرآن ويهتمون بمسائل العلم، لكن ذكر أمر مهم، أنهم ما يهتمون بمسائل العلم كبقية الناس وبقية الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما يتشددون ويتشدقون ويتنطعون في هذه المسائل. والدليل على هذا، هل نفعهم تقفرهم للمسائل العلمية؟ هل منعهم من الوقوع في البدعة العظيمة التي أخرجتهم من السنة بالكلية؟ جواب لا. دليل على هذا قال وإلا أنهم يقولون إن الأمر أنف، يعني جديد مستأنف، وألا قدر. فين الفقه والمسائل العلمية التي كنت تدقق فيها قبل قليل؟ فينها؟ لما تدرجت وحفرت من وراء الكلمة ومن وراء السياق والسباق واللحاق إلى أن وصلت إلى بدعة عظيمة جدا. فيفر كثير من الناس اليوم للأسف الشديد من التكفير إلى التبديع، يتورع أن يكفر الرجل لكنه لا يتورع عن تبديعه. كيف؟ بالحفر وراءه. قال كلمة يدقق ويحفر من ورائها ويدخل في نياط الكلمة وفي حروفها، لن يصير يقول هذا الرجل ضال مضل عفريت نفريت قد خرج من السنة. وهذا مذهب أهل البدع والأهواء، الذين يتشدقون ويتنطعون في مسائل يسيرة حتى أخرجتهم عن السنة. الصحابة متوافرون، ما كانوا يقولون هذا، كانوا يعلمون الناس المسائل العلمية والمسائل الفقهية بيسر وسهولة، يقولون هذا جائز وهذا لا يجوز، ولكنهم لم يكونوا يربون الناس على مثل هذه الأمور إيش التي تنجم ويهيج من ورائها شر وفتنة. فمضارب الشر فهو يعز على تأخير السحور، وهم يحزون على تقديمه، فأفضل الصيام تأخير السحور وتعجيل الفطور، فكما أنه أخر الفطور إلى ما بين العشاءين وأعظم من ذلك مخالف للشرع، فكذلك من قدم السحور بين الأذانين أو أعظم مخالف للشرع. وهذا تسهيل من الشارع، فالصيام لا يكلف ما وفقه الله تعالى، ولهذا حث على السحور وتأخيره، فكأن الإنسان قدم غداءه وأخر عشاءه، فإذا تسحر مضى معظم النهار أو كله ونفسه لا تطلب شيئا، ولهذا إذا تمرد الإنسان عليه لم يكلفه، حتى إن الناس في آخر رمضان لا يتكلفون منه، بل إذا طلع فقدوه لإلفهم إياه. نعم، ثم ذكر بأن هؤلاء قد ضادوا الشرع في جعلهم اللزوم والإمساك قبل طلوع الفجر بوقت، قال فهو يحث على تأخير السحور، يعني الشرع يحثنا على تأخير السحور وهم يحثون على تقديمه، فأفضل الصيام تأخير السحور وتعجيل الفطور. ويدل عليه ما في الصحيحين من حديث سهل رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير إيش ما عجلوا، نعم ما عجلوا الفطر. وفي رواية الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال وأخروا السحور. فخيرية الأمة في متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعجيل الفطر بعد غروب الشمس وتأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر الصادق. قال وهذا تسهيل من الشارع، فالصيام لا يكلف من وفقه الله تعالى، ولهذا حث على السحور وتأخيره. وهذا صحيح، مسألة تأخير السحور لا يكلف شيئا، بل من اعتاده كما قال الشارح رحمه الله فإنه بعد رمضان يألف. وهذا صحيح، في رمضان في بداية الأمر يكون الأمر شاق وصعب، لكن عند خروج رمضان الناس يألفون البقاء إلى وقت الفجر وصلاة الفجر جماعة وتأخير السحور ونحوها، هذا دليل على أن هذا الأمر لا يكلف شيئا، فلما إذن ابتدعوا هذه البدعة؟ نعم. وقوله قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. المراد بالأذان الإقامة، أي هذا ألفاظ الحديث. ففي لفظ كم كان بينهما، وفي لفظ قال قتادة قلت لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر 50 آية. وهذا تأخير عظيم جدا، فإن 50 آية قدر ربع جزء من قراءة المتوسط. نعم، هذا نهاية الحديث. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الآذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. يقال هنا قدر 50 آية كما يصح أيضا بالنصف، قدر 50 آية، إما على أنه مبتدأ أو على أنه خبر، يجوز الوجهان. قال المراد بالآذان الإقامة. قلت لزيد كم كان بين الآذان والسحور؟ هل يراد هنا بالآذان هنا الإقامة؟ هذا لم يظهر لي والله أعلم، لم يظهر أنه ما بين الآذان والسحور يعني ما بين السحور والإقامة، هذا لا يظهر، إذ أن المراد بالآذان هنا والله أعلم هو الآذان على الحقيقة، هو الآذان الثاني، وهذا هو الأصل في هذه اللفظة، وإن كان قد ورد في الشرع ما يدل على أن الإقامة أيضا تسمى آذانا، قال ما بين كل آذانين يعني الآذان والإقامة أيضا على قول بعض أهل العلم في تفسير الحديث، هذا الذي يظهر والله أعلم، وهذا الذي جزم به أيضا ابن حجر في فتح الباري. كم كان بين الآذان والسحور يعني بين السحور والآذان الثاني، كم كان بينهما؟ قال كان إيش مقدار قراءة 50 آية، هنا الأصل أن العرب تقدر المواقيت بالأفعال، فتقول فعلت كذا وكذا بقدر حلب شاة، ويقولون بقدر نحر جزور، وهذا مشاهد حتى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان استعمل هذه الألفاظ، أليس كذلك؟ طيب، لكن عدل زيد رضي الله عنه عن هذه الألفاظ كلها المشتهرة عندهم عند العرب وقال قدر 50 آية، قدر هذا الوقت ليس بالفعل وإنما بإيش؟ بمجرد الفعل، فعل العرب، وإنما بالعبادة وقراءة القرآن الكريم، فيه إشارة إلى أن هذا الوقت وقت إيش؟ نعم، وقت، نعم، وقت يشغل، ينبغي أن يشغله المسلم في العبادة وقراءة القرآن. قال وهذا تأخير عظيم جدا، فإن 50 آية قدر ربع جزء بالقراءة المتوسطة. كيف نقدر 50 آية هاته التي بين السحور، نعم، والأذان، كيف نقدرها؟ بالقراءة المتوسطة. ما هي قراءة سريعة وما هي قراءة بطيئة، وإنما قراءة متوسطة. وكيف نقدرها؟ بالآيات الطوال ولا بالآيات القصار؟ لا بهذا ولا بهذا، وإنما بالآيات المتوسطة. فما يمكن أن نقول 50 آية من سورة البقرة تعادل 50 آية من قصار المفصل، هل يمكن هذا؟ ما يمكن، لطول آيات سورة البقرة وقصر آيات المفصل، وإنما المراد الآيات المتوسطة، لا الطويلة ولا القصيرة. يقول قدر ربع جزء، يعني كم؟ الجزء هو حزبان، وربع الجزء هو كم؟ نعم، قال جربها فوجدها بأنها كذلك، وهذا يدل على التأخير العظيم للسحور بحيث كان قريبا جدا من الصلاة كما ذكر، أو قريب جدا من الأذان الثاني على ما ذكره بعض أهل العلم. فوائد هذا الحديث فيه استحباب تأخير السحور جدا إلى قبيل الفجر كما سبق، فيه رفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الأمة، لأنه كان يتسحر معهم، لأنه لو لم يتسحر وله القدرة على ألا يتسحر، لأنه كما قال أبيت فيطعمني ربي ويسقيني كما سيأتي، له القدرة لا يتسحر، لكنه كان يتسحر رفقا بأمته ورحمة بهم، لأنه لو لم يتسحر لتابعه الناس على سحوره، على تركه للسحور، وكان في هذا العنت والمشقة للصحابة رضوان الله عليهم، ولو أنه تسحر في جوف الليل أيضا لشق على الصحابة، لأنه يعني ليس كل أحد يستطيع إيش أن يتسحر في جوف الليل، إذ أن أكثر الناس ينامون في هذا الوقت ويستيقظون في آخر الليل من أجل أن يحضروا أنفسهم لصلاة الفجر. فيه أيضا الاجتماع على السحور، ما الدليل على هذا؟ لأنه قال تسحرنا مع رسول الله، هذا يشعرك عن أن فيه جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الاجتماع على الطعام فيه بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الإفطار أو كان في السحور أو كان في غيرهما. فيه أيضا حسن الأدب في العبارة، إيش يقول؟ تسحرنا مع رسول الله، وما قال تسحر رسول الله معنا، لما تشعر اللفظة الأولى بإيش؟ المعية الأولى تشعر بالتبعية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يغفل عنه بعض طلاب العلم، ليس كذلك؟ يقول كان الشيخ فلان معنا، ما الذي كان مع الآخر؟ فين الأصل وفين التابع؟ الأصل هو العالم، ثم يأتي الطالب يتبعه، كنا مع الشيخ فلان، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والعالم هو وارث علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخيرا فيه إبطال الاحتياط، من جهة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتسحر قرب قبيل الفجر ولم يأخذ بالإمساك واللزوم. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ سفيان ذكرنا بأنه فيه امرأة ألحت بطلبها، وهي امرأة لها ولد معاق مريض، وتعبت في تربيته، فتسأل الناس للحضور أن يدعوا لها ولولدها بتيسير الأمور. نحن ندعو لها، وأنا أيضا أدعو لها بظهر الغيب، وأنتم أيضا كذلك، لكن أريد أن أنبه إلى أن أفضل الدعاء النافع هو الذي يدعو فيه الإنسان بنفسه، لأن الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من الذي يحس بالكرب؟ أنا ولا هذه المرأة؟ أنا حتى ولو دعوت لها ولولدها لا أحس بإحساسها، ولا أحس بهذا الاضطرار الذي تجده هذه المرأة. أمن يجيب المضطر؟ المضطر له خصوصية عند ربه سبحانه وتعالى، لأنه في وقت التجرد ويعلم بأنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه، فالله عز وجل يستجيب له بخلاف الغير. تقول له ادعي، لا يدعو لك أصلا، سينسى، وإذا تذكر فإنه سيدعو وقلبه غافل له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر إن الله عز وجل لا يستجيب لدعاء رجل قلبه إيش؟ غافل ولاهن، أليس كذلك؟ فينبغي للمسلم أن يعتمد على نفسه في مسألة الدعاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح ذكر هؤلاء المؤمنين الذين قال إيش؟ لا يسترقون، أليس كذلك؟ من أوصاف عباد الله المؤمنين قال: لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم. وهذا الدعاء لا شك فيه نفع من الناس، ولذلك الأفضل أن لا يطلب. لا أقول بأنه بدعة أو محرم، لكن أقل أحواله أنه خلاف الأولى. لاحظ هنا، أنا لا أقول بأنه محرم حينما تقول الرجل ادعو لي، أو يأتي الرجل الإمام يقول ادعو الله لي في سجودي، هذا ليس محرم، والأمر ليس بمكروه أيضا، وليس بدعة، ولكنه أقل من هذه بالكلية، هو خلاف الأولى. الأولى بالإنسان أن يدعو لنفسه كما كان السلف رضوان الله تعالى عليهم ورضاهم، إلا من ورد فيهم النص. ورد مثلا في أويس، نعم، رحمه الله، وهذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا لقيتموه اسألوه أن يستغفر لكم الله. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتابعون حركة المسافرين ويسألون عن أويس وهو من التابعين. يقول السائل: ما حكم تقديم الطعام لغير المسلمين في نهار رمضان مع الدليل؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقد قدمنا لكم مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، فهل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ فإذا قلنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة فلا ينبغي تقديم لهم هذا الأمر، لأنه مخالف للشرع، ولا ينبغي أيضا تقديم الخمر لهم من باب أنه محرم عليك ولكنه مباح له، إذ أنه لم يأتي بأصل التوحيد هكذا. ومن قال بأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة أجاز بعض أهل العلم مثل هذه الأفعال، والأمر في هذا واسع والله أعلم. يقول: ما حكم صيام يوم الشك بنية قضاء ما فات من رمضان مع الدليل؟ هذه المسألة أظن قد تكلمنا عنها خلال الدرس، ويجوز للرجل أن يصوم يوم الشك قضاء أو نذرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. وقد سبق كلام الشارح أن ذكرنا أنه يقول رحمه الله تعالى أن هذا الصوم العادة إما أن يكون واجب بأصل الشرع أو يكون بالنذر، إما أن يكون هذا قضاء لرمضان الماضي أو يكون نذر قد نذره فأوقعه واجبا على نفسه، فيجوز الوجهان. يقول: هل يجوز للحاج أن يلبي غير التلبية لبيك اللهم لبيك، أو يزيد في التلبية كالتحميد والتكبير وغير ذلك؟ هذا لا بأس به، على أرجح القولين في المسألة هذا لا بأس به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم يزيدون لبيك ذا الفواضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويقرهم على هذا، لو زاد يعني التكبير والتهليل والتحميد ونحوه هذا لا بأس به، ويخلطها أيضا مع التلبية هذا لا بأس به، وقد ورد عن بعض السلف رضوان الله عليهم هذا الفعل. يقول: هل يعمل أو يؤخذ بحديث اقرأوا سورة ياسين على موتاكم؟ هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، وما زال الناس يختلفون فيه على قولين مشهورين. قيل أن هذا الحديث صحيح، وقال بعضهم بأنه ضعيف، والصواب والثاني، هذا الحديث ضعيف معلوم عند أكثر المحدثين، وبعض أهل العلم يرى تصحيحه لكن مؤول عنده. قوله اقرأوا سورة ياسين على موتاكم، لو صح المراد على من كان مشارفا للموت وليس على الميت، وإلا الميت لا ينفعه قراءة القرآن. وهل الميت أصلا يسمع؟ الميت أصلا يسمع؟ يسمع قراءة القرآن؟ لا يسمع. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الموتى بأنهم يسمعون أشياء يسيرة، قرع النعال مثلا، أليس كذلك؟ لكن ما ذكر بأنهم يسمعون القرآن الكريم. وحتى لو سمعوا ما الفائدة من هذا؟ القرآن الكريم إنما أنزل للأحياء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إيش؟ أو ألقى السمع وهو شهيد. الرجل صاحب القلب الحي الذي يلقي السمع وهو شهيد شاهد، أما الرجل الغائب والمغيب والميت فإنه لا ينتفع بشيء من هذا القرآن. وإلا حتى من قال بتصحيح هذا الحديث قال المراد اقرأوا على موتاكم، يعني من شارف على الهلاك ومن كان على فراش الموت يقرأ عليه من أجل تطمينه ومن أجل راحة صدره، ولكن الأول هو الأرجح والله أعلم. يقول: لو فسرت لنا القاعدة التي تقول إن منهج أهل السنة أدق من الشعر وأحد من السيف بارك الله فيك، وهل هي من قواعد أهل السنة؟ ما سمعنا بهذا الأمر لا في الأولين ولا في الآخرين، وهذا الأمر باطل نظرا وشرعا. من حيث النظر، كيف الله سبحانه وتعالى يكلفنا بشيء أدق من الشعر؟ بالله عليكم، نشدتكم الله، هل الله عز وجل يكلفنا بشيء أدق من الشعر وأحد من السيف؟ وسمعت رجلا تقيأ مثل هذا الكلام، وهو أمر ممجوج مردود على صاحبه. كيف منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام يتحول في لمح البصر إلى دق من الشعر وحد من السيف؟ قال: فإذا ذهب قدر أنملا يمينا أو يسارا قطعناه بالسيف. إيش هذا الكلام؟ هذا الكلام كلام المتشددة، كلام أهل البدع والمتنطعة، هذا الكلام لا ينبغي أن يقال يا إخوة. والله سبحانه وتعالى يقول عن الصراط المستقيم في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. قوله المستقيم يدل على أن هذا الطريق مسلوك ويسلكه الناس، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذا يدل على أن صراط الله عز وجل واسع، وأنه يمكن للرجل أن يسير عليه، وأن يسير معه أهل بيته، وأن يسير معه جيرانه وأهل الدنيا جميعا، يسع الجميع. ولا يعتقد يا إخوة أن أهل السنة والجماعة جماعة فرقة منغلقة على نفسها فيها مجموعة من العلماء وبعض طلاب العلم ومن رضوا به، لا يمكن أن يقال هذا. منهج أهل السنة والجماعة واسع، لأنه هو منهج المسلمين. هذا المنهج ما هو منهج مخترع حتى نقول أحد من السيف وأدق من الشعر يا إخوة. منهج أهل السنة والجماعة هو الإسلام الصافي النقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل رجل بقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو سني. وهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤاخذ الناس بالخطأ والخطأين؟ بل كان قال مرة لأبي ذر لما عير بلالا بأمه، قال: يا ابن السوداء، قال: إنك امرئ إيش فيك جاهلية. انظر إلى هذا الإنصاف، ما قال امرؤ جاهلي، هل يجعله جاهليا لمجرد هذا الفعل؟ فيك دخن، فيك شيء، لكن ما يقال بأنه جاهلي قد خرج عن المنهج وخرج عن الصراط المستقيم بسبب مثل هذه الزلة. ولذلك نقول إن جماعة أهل السنة والجماعة هي السواد الأعظم من المسلمين، والعوام كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعض الناس، أنا أذكر هذا لعله طرفة لبعضكم، يقول أحد الناس: أنا يا شيخ ذهبت فخطبت امرأة عامية، وهذا كثير ما يذكره الناس، يا خطبت من؟ خطبت امرأة عامية. الذي ينقضح إلى الذهن إيش؟ الشيخ محمد، إيش تسأله؟ إذا كانت هي عامية أنت من تكون؟ أليس كذلك؟ العامية من العموم، أليس كذلك؟ يعني من عامة الناس، وأنت ممن يظن أنه من الخواص، من أهل السنة والجماعة. وأما عامة الناس ليسوا من أهل السنة والجماعة، لا أبدا. من قال هلك الناس فهو إيش؟ أهلكهم أو أهلكهم. عامة الناس يا إخوة من أهل السنة والجماعة، لأن هذا الرجل الذي يقول هذه عامية وأنا سني وسلفي، إيش يقصد؟ يقصد المظاهر، يظن بأنه الرجل السني هو صاحب اللحية والقميص، ليس كذلك؟ والمرأة السنية السلفية هي المتجلببة المتنقبة، إن صح التعبير هذا، أليس كذلك؟ مرتبط بذهنه هذه المظاهر، وينسى بأن مسألة السني يعني المسلم الذي على وفق السنة النبوية، وإن كان فيه تقصير يا إخوة. ما هو معناه رجل قد حلق لحيته يعني صار مبتدع ما هو بسني؟ كما يقول اليوم الناس، يقول أحدهم: صلى بنا إمام مبتدع. بعض الناس يغتر بهذا ويقول: اهجروه ولا تصلوا خلفه، هذا مبتدع. على رسلك واستفهم من السائل. ودائما نقول: كيف مبتدع؟ يقول: يحلق لحيته، هذا المبتدع اليوم. ليش؟ لأنه يرفع يديه بعد الصلاة. هذه مسائل يبدع بها الرجل ويصير رجل مبتدع، ونطبق عليه الآثار التي وردت عن السلف رضوان الله عليهم. نعم، الرجل يحلق لحيته ما صار سني. المرأة تلبس مثلا حجاب أو تقصر مثلا في ثيابها الواجب، قالوا عنها بأنها ما هي سنية. لا، هؤلاء من عوام أهل السنة، وقد وجد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى الكبائر، فيه الزاني، وفيه القاذف للمحصنة، وفيه شارب الخمر، وهكذا، فيه من سرق، وفيه من فعل الموبقات. ومع هذا هل النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم من هذه الدائرة؟ الجواب أبدا. قال إن الرجل الذي يؤتى به أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، إيش قال فيه؟ قال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. ويقول في الزانية: إنها تابت إلى الله توبة لو قسمت على أهل الأرض ما كفتهم. ويقول في السارقة الغامدية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوها على الشيطان. أو قالها في الرجل شارب الخمر: لا تعينوا أخاكم، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. وفي الغامدية التي سرقت تقول عائشة رضي الله عنها: وكانت تأتي إلينا وتأتي إلى البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتفتح لها البيت وتدخل معنا، وأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، وابن رجب، ووجدت هذا في ثنايا كلام كثير من أئمة أهل السنة والجماعة، يقولون: العوام من أهل السنة والجماعة بمقابل علماء أهل البدع، ويحكون في هذه الحكايات، وأن عوام أهل السنة والجماعة هم على حق، بخلاف العلماء من أهل البدع هم على باطل. وإن كان أصحاب كلام وأصحاب فلسفة ومنطق، إلا أن العوام من أهل السنة والجماعة خير من هؤلاء. هذا يدلك على أن أهل السنة والجماعة كثيرين بحمد الله، أليس كذلك؟ كثيرين، أكثر مما تتصور. أو يقال بأن هذا المسجد من دخل فيه فهو سني، ومن لم يدخل يعني ما لحق. حتى دخل يعني ما هو سني، أو من دخل في الجماعة الفلانية، أو من دخل مع جماعة فلان وحزب فلان هو السني، ومن لم يرضى به فهو ليس كذلك. هذا قد ضيق شيئا واسعا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيني أن نقول إن السني هو الذي كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يغير ولم يبدل. والمبتدع إذا قلت أنا لست سني تحتاج إلى إثبات أنني خالفت هذه السنة، لأن أهل البدع جميعا هم الذين خالفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنا خالفت الصحابة في شيء؟ أنت اللي خالفت الصحابة، أنت مبتدع أليس كذلك؟ يقال لهذا الرجل إنك أنت المبتدع لأنك خالفت أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عموم المسلمين هؤلاء يتابعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يخرجوا عن هذا الأمر، وهم باقون على ديانة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينتحلوا هذه الملل والنحل. يبقى أن نستثني فحسب في عامي، لكنه ينتحل مثلا مذهب الشيعة الروافض ليس كذلك، أو مذهب الخروج أو نحو هذا. لكن إذا كان العامي ليس فيه شيء من هذه البدع والموبقات فإنه يبقى على أصل السنة النبوية. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأكرم. نبه إلى أنه الأسئلة كثيرة، وبعض الناس يعني قد يكتب السؤال وربما لا نجيب عنه، نقول كرر هذا الأمر، اكتبه مرة ومرتين وثلاثة إلى أن يصل الدور ونجيب عنه إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.